ولا حاجة في ملامحك تشبهني القمر، مش زي الملايكة ولا فيك من البشر، ولا حاجة في ملامحك تشبهني القمر. جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ ومنين انت جاي انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني ملوش أثر. تيرارارا لا لا تيرارارا.